في آخر الليل ولم يتوقع طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء، لا قضاء ولا كفارة إذا كان لم يتحقق طلوع الفجر. فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة، هذا هو الأصل، وعدم وجوب القضاء إذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك فطلع الفجر أو لم يطلع الفجر، فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومه صحيح وليس عليه شيء، لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء. فإن علموا، فإن علم الرجل أو المرأة علم أنهما صادف الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح يقينا، إذا علم هذا يقينا فعليهما كفارة وعليهما قضاء اليوم. إذا علم هذا يقينا أنه صادف الجماع صادف النهار فعليهما قضاء لذلك اليوم وعليهما أيضا لكفارة وهي عتق رقبه، فإن لم يجد فصوم شهر المتتابعين، فإن لم يجد فإن استطيع فإطعام 60 مسكينا، كل واحدة لذلك هي عليها عتق رقبه وهو كذلك، فإن عجز فصيام شهر المتتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطيع أطعم عن ذلك 60 مسكينا، عليها 60 مسكين وعليها 60 مسكين يعني 60 صاعا، صاع لكل مسكين صاع نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة لم تكره ولم تجبر. نعم. سؤاله الثاني والأخير يقول ما حكم اللعن في رمضان؟ اللعن في رمضان وفي غير محرم لا يستساب، الله جل وعلا أوجب على عباده حفظ ألسنتهم مما حرم عليهم، قال سبحانه ما ينفر من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإنسان مأمور بالحفظ، بحفظ لسانه وصيام جواره عما حرم الله عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن من كقتله، شبه اللعنة بقتل، قال إن اللعانين لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وليس من الطحان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البلي، فالسب والسب واللعان أمر منكر. وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتال الكفر. فالواجب على المؤمن حفظ اللسان، وهكذا المؤمنة يجب عليهم حفظ اللسان عما حرم الله من السباب والكذب أو الزور سواء في رمضان أو في غيره، لكن في رمضان يكون إثم أشد، إذا كان السب في رمضان أو في أيام الحجة سنة الحجة يكون التحريم أشد والإثم أكثر، وإلا فاللعن محرم في جميع الأوقات وجميع الأماكن، على المؤمن يحذر ما حرم الله عليه في كل وقت من شتم ولعن وزور وغير ذلك، لكن في مثل رمضان في أيام الحجة يكون الإثم أكثر وأشد، نسأل الله السلامة والعفو. هذه رسالة وردت من دهوك من العراق، يقول يرجو أن تعرض هذه على سماحتكم، يقول وأرجو أيضا أن تزودونا بعنوان البرنامج. عنوان البرنامج يا أخ هو إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب، تعيده، إذاعة المملكة العربية السعودية الرياض، برنامج نور على الدرب. يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن جماعة مسلمين نستفيد من برنامجكم تمام الفائدة، أرجو من الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأدامكم الله على طريق الحق. يقول إنني أصلي سنة الضحى ولكن بعض الأيام أنسى فلا أصليها، فهل علي ذنب حيث انشغالي بأمور البيت المنزلية تنسيني من الصلاة في بعض الأيام؟ سنة الضحى كسبها سنة ليست فريضة بل نافلة، يستحب المؤمن يصلي صلاة الضحى ركعتين أو أكثر من ذلك كما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل أيضا عليه الصلاة والسلام، لكن لو تركها لسان عمدا أو شغلا عنها فلا قضاء عليه ولا إثم عليه، لأنها نافلة بحمد الله، من صلاها فله أجر، ومن تركها فلا إثم عليه، ومن حافظ عليها فله أجر، ومن لم يحافظ عليها فليس عليه شيء، الأمر لهذا بحمد الله واسع. نعم. سؤاله الثاني والأخير يقول فيه إنني أرتاح عندما يرثى أو يغني جماعة ما بأحد الموتى، وحيث أن الدين نهى عن ذلك كما ونهى عن البكاء على الميت، ولكني أتأثر وأرتاح عندما يبكون جماعة أو يرثون أحد الموتى، فهل علي ذنب أو كفارة في ذلك أدامكم الله على طريق الحق؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان الرثاء ينام مثل نحاس الميت بما يشوق إلى تأسيبه والاقتداد في الأعمال الطيبة من الجود والكرم والجهاد في سبيل الله وإنكار المنكر والدعوة إلى الخير، فذكر هذا في المراتي ينفع المسلمين ولا يضرهم ويرتاح لكم المؤمن. أما إذا كانت الرثاء تهيج مصائب المصائب وتدعو إلى النياحة